يخرج إلى سنعين ويحرم البلاد ثم يأتي بسرعة عن والدهم. أقل ما نقول في هذا ما جاء عن عمر، ذاك بما أتينا إن كان مصدره منا، والآن بما تسمعون هذا الذي نراه. نعم الشيخ، أنا هذه هذا أذكر بحديث ابن عباس ونريد منكم شرحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد أرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن من أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فنريد شرح هذا اللفظ من حيث أنشأ، هل يعم هذا الآفاقي والساكن هو خاص؟ هو كذلك، لأنه الحديث أول ويشترط من أتى عليهن، يعني من مر بهن، وهذا الذي قلناه آنفا، هذا الحكم الذي ذكره الأخ خاص لمن جاء من بعض الآفاق ومر على الميقات، فلا يجوز إلا أن يحرم من ميقاته. أما إذا دخل بطريقة شرعية ثم أقام هناك حاجا أو معتمرا ثم بدا له، فيحرم من حيث كان إذا كان مقيما. أما إذا كان آفاقيا فكما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. ما سوق احتمال الشيخ هلو مجمع، لأنه لا زلت أفكر في هذا. شيخنا يبدو الشيخ اللي ذكر أخوه أبو طلال فيما إذا أراد أن يكرر عن نفسه العمرة فتكون خارج، يعني هذا أنا اللي بذكره منكم شيخنا. لا هو هكذا، هو هكذا. أيوة هو الصورة هي. إذن هاي تختلف عن هاي. لا بس لا أريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفا الآن. نعم. حتى الذي يريد يعني يكرر. أن يكرر، لكن هنا يأتي بحث التكرار. نعم. هل هو من فعل السلف؟ أيوة هذا هو. أما هو الصورة أنه يعتمر عن أبيه، أما إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة، لأنه يجعل زيدا ويخرج إلى الحل تنعي مثلا يلا يجيب عمرة. أنت كنت تسموها شيخنا عمرة الحيض. أي نعم عمرة الحيض. أي نعم أي نعم. طيب غيره الحديث واضح، يعني الذي ذكرته حديث ابن عباس هو فقهه أن الآفاقي لا يجوز له أن يمر بميقات إلا محرما إذا أراد الحج والعمرة. أما من أقام داخل وراء الميقات أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو بالحج أو بالعمرة، كأهل جدة مثلا، هؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقات ويحرموا بالحج أو بالعمرة، وإنما حيثهم كأهل مكة أيضا هم يحرمون من بيوتهم وهكذا. لأنهم من داخل الميقات. نعم. وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام في المدة. نعم. فقط. نعم. قرأت في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الأشقر. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالنقود التي وجدها عند قومه وفيها صور ملوكهم. لا. واستصحب هذا حتى بعد حكمه، فما رأى قولكم في هذا؟ هذه مسألة من حيث الواقع لا تستبعد، لكن إذا كان يراد إثباتها فتحتاج إلى دراسة الأسانيد، لأن أكثر الكتاب في العصر الحاضر لا يستعملون المنهج العلمي الحديثي في التثبت من كل الروايات التي يستشهدون بها أو يحتجون بها، فهذا معروف في السيرة، لكننا لا نستطيع أن نقطع بصحتها لأنها لم تمر معنا في الكتب التي تروي هذه الروايات بالأسانيد، سواء كانت صحيحة أو كانت ضعيفة، الله أعلم بذلك. لكن من حيث الواقع يمكن، لماذا؟